تبطل بالوتر والقهقهة وتثنية الإقامة وخروج النجاسة من غير السبيلين، إذ أثبتوه بالآحاد ودعواهم تواتره أو اشتهاره غير مسموعة. إذ العبرة بقول أئمة الحديث ثم ما تعم به البلوى. دليل آخر، ذكر دليلا، شيخ ذكر دليلا واحدا وهو إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم به البلوى، ونحن ذكرنا ما ذكره الأصوليون من رد استدلال المانعين من حيث المعنى، وأنه لا يلزم من كون الخبر مما تعم به البلوى أنه يجب على الرسول أن يبلغه للعدد الكثير، بل يكفي أن يبلغه لواحد أو اثنين وهؤلاء يبلغونه لمن بعده. ولو فرضنا أنه يجب عليه وبلغه للعدد الكثير، أيضا لا يلزم من ذلك أن يرويه ذلك العدد كله، بل يجوز يكفي أن يرويه الأحد. فهو فالاستدلال مردود من حيث المعنى ومردود من حيث إجماع الصحابة على خلاف، وأيضا ما استدلوا به مردود أو يلزمهم خلاف، وقعوا في خلافه، وهذا من باب رد مذهب المخالف أو الاعتراض على المخالف في القاعدة الأصولية بمذهبه الفقهي. فقال وذلك وما ذكروه وهو أنه إذا كان الخبر فيما تعم به البلوى وفيما تتوافر الدواعي على نقله فلا يقبل، لأنه لا بد أن يرويه العدد الكثير وإلا نعلم أنه لم يحصل. هذا القول نقضوه بقبول بعض ما تعم به البلوى وهو خبر أحد، وذكر أمثلة منها أنه يبطل بالوتر والقهقهة وتثنية الإقامة وخروج النجاسة من غير السبيلين. هذه مسائل فقهية وردت فيها أخبار أحد، أحكام شرعية، أحكام شرعية خلافية بين الفقهاء، ورد فيها أحاديث هي أخبار أحد، أخذ المانعين من قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى أخذوا بها بأخبار أحد. فمثلا الوتر، ما حكم صلاة الوتر؟ ها؟ واجب عند الأحناف سنة مؤكدة. جمهور الفقهاء يقولون إنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، والحنفية يوجبونه، يرون أنه واجب. ما دليلهم على الوجوب؟ حديث هو أحد، خبر أحد، والوتر مما تعم به البلوى بالنسبة للمكلفين، يعني لو كان واجبا على قولهم على طريقتهم لبلغ على سبيل الوجوب للعدد الكثير الذي ينقله العدد الكثير، وقد نقله أحد. كذلك مسألة بطلان الصلاة بالقهقهة، بالضحك إذا وصل إلى القهقهة في الصلاة، قالوا عفوا بطلان الإيش؟ الوضوء، بطلان الوضوء، الصلاة تبطل، الصلاة بالاتفاق إذا ضحك قهقهة في صلاته الصلاة، لأنه يعني من العمل الكثير الناقض أو المبطل للصلاة. لكن إذا ضحك بقهقهة في الصلاة دي حكموا ببطلان وضوئه، وأنه يجب عليه أن يتوضأ، ليس ببطلان الصلاة بل ببطلان الوضوء. هذا الحكم وهذا المذهب استندوا فيه إلى خبر أحد، خبر منقول عن رسول الله عليه وسلم أنه يعني ما معنى، ولا بأس بذكر المعنى، ولست أنا في سدد الرواية الآن، ولكن نذكر المعنى، وهو أنه يعني صلى جماعة فضحكوا في أثناء، فأمرهم أن من ضحك بها أن يتوضأ. هذا الحديث ورد، وبعضهم قال يعني تكلم في صحته في سنده، يعني ليس يعني هو ضعيف عند بعض المحدثين، وعلى فرض أنه صحيح لكنه أحد، خبر أحد، وقد أخذوا به. والصلاة وإبطالها أو الوضوء ووجوب إعادته لمن حصل منه ذلك، لو كان كذلك وصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكان نقله عدد جمع أو عدد فوق الآحاد، وكما تقولون أيها الحنفية، وأنتم لم تشتر أخذتم بهذا وهو خبر آحاد. كذلك أيضا تثنية الإقامة، تثنية الإقامة، الأذان يثنى، ما الأذان يثنى إلا يعني بل الأذان يثنى، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة إلى آخر. والإقامة تفرد إلا الإقامة، إلا قوله قد قامت الصلاة. هذه الروايات المشهورة الكثيرة التي عليها المؤمن. وقد وردت روايات صحيحة ولكنها أخبار أحد بأن الإقامة تثنى كالصلاة كالأذان تثنى يعني تكرر ألفاظها، فيقول ما يقول في الأذان الله أكبر الله أكبر إلى آخر. أخذ بعض أهل العلم بذلك من القائلين بمسألة لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به بلوى. الإقامة أليست من الأشياء من الأحكام التي يتكرر حصولها كثيرا ومطلوب منها يعني مطلوبة من كثير من المكلفين، بل المكلفين من الرجال جميعا ها والنساء. الإقامة في الصلاة يعني فريضة لابد منها. قال أخذوا بهذا وهو خبر أحد. إذن الشاهد نذكر المثال الآخر، مسألة الخارج من السبيلين، خارج من السبيلين نجس مهما كان يعني يوجب الوضوء، والخارج من غير السبيلين من الجسد هل يوجب، هل هو نجس، هل يوجب الوضوء أو لا يوجب الوضوء، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ ها يقول الشيخ يلزمه. طبعا بعض الفقهاء قالوا إنه إذا كان فاحش نجس ينقض الوضوء، ومنهم من قال كلما خرج من الجسد ولو كان يعني قليلا أيضا ينقض الوضوء، وهذا مذهب يعني المشهور أو المعروف عند الحنفية. ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم خبر أحد، خبر أحد. فيقول هذه الأمثلة التي ذكرها الأربعة، موضوع وجوب الوتر ونقض الوضوء بالقهقة ونقض الوضوء بالخارج من السبيلين وتثنية الإقامة، أحكام شرعية أخذتموها واعتمدت، وهذا مذهبكم فيها، اعتمدتم فيها على خبر أحد، وهي مما تعم به البلوى أو لا مما تعم به البلوى، إذن فأنتم قد خالفتم قاعدتكم فيلزمكم ذلك. يشير إلى جواب لهم وهم يقولون، يجيبون على هذا يقولون نعم يا شيخ. ودعواهم تواتره أو اشتهاره غير مسموعة، إذ العبرة بقول أئمة الحديث. نعم، هم يقولون إن هذه الأحاديث التي أخذنا بها في هذه الأحكام ليست أخبار أحد، بل هي إما مشهورة أو متواترة، فأخذنا بها لشهرتها أو لتواترها، شهرتها على الأقل. يقول هذا الجواب غير مسموع، غير مسموع يعني غير مقبول. لماذا؟ لأنه غير مطابق للواقع. لماذا؟ لأن هذه أقل ما يعني أحسن أحوالها، وخاصة حديث الطاقه وكذا، أنها أخبار أحد صحيح. وبعض أهل العلم في بعضها يضعفه، فهي أخبار أحد. والعبرة بقول أو بالحكم عليها بأنها أخبار أحد أو ليست أخبار أحد، العبرة بقول أهل العلم بها، أهل الاختصاص، وهم رجال الحديث، رواة الحديث. رواة الحديث جميعا لم يقل أحد منهم أن هذه الأخبار، هذه يعني الأحاديث في هذه المواضع وردت بسبيل التواتر أو شبه، بل هي من الأحاديث. نعم. ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، فبالخبر الذي هو أصله أولى. دليل آخر للقائلين، للجمهور القائلين بقبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، هو دليل للجمهور وإلزام للمخالف لأنه يأخذ بالقياس. يقول يعني القياس، يجوز القياس فيما تعم به البلوى، يجوز القياس. وإذا جاز القياس وهو أقل رتبة من خبر الواحد، إذا جاز فيما تعم به البلوى، فقبول خبر الواحد من باب أولى لأن الخطأ فيه أقل. نعم. وفيما يسقط بالشبهات كالحدود خلافا للكرخي لأنه مظنون، فينهض شبهة تدرأ الحد وهو باطل بالقياس والشهادة، إذ هما مظنونان ويقبلان في الحد. بس انتقل إلى مسألة أخرى، انتهينا بمسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى، ورأينا أن رأي جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء أنه يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، والدليل عليه إجماع الصحابة والقياس، يعني وأنه يعني يجوز القياس فيما تعم به البلوى في خبر الواحد في خبر الباب أو لا، وأيضا الإلزامات التي ألزم بها المخالفون على دليل على دليل. انتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي خبر الواحد فيما يسقط بالشبهات كالحدود. الحدود ورد فيها حديث صحيح، حديث يعني يحتج به، تكلم فيه يعني سندي، لكنه حديث صحيح، ادرأوا الحدود أو تدرأوا الحدود بالشبهات. قالوا فما فالحدود تدرأ بالشبهات، وكلما وكذلك كلما يدرأ بالشبهات إذا ورد فيه وفي الإلزام به خبر آحاد لا نقبل. بعضهم قال ذلك، وهم قد ذكر ذلك نسبة إلى الكرخي وإلى عبد الله أبي عبد الله البصري من المعتزلة، يقولون إذا ورد الخبر في أمر يسقط بالشبهة وكان سنده آحاد راويه آحاد فإنه لا يقبل. لماذا؟ ما دليله؟ ما الدليل على هذا المذهب؟ قال لك لأن خبر الآحاد فيه مظنة الخطأ والكذب من الراوي، يعني مظنة الخطأ ومظنة والكذب يعني قول غير الواقع، يعني المظنة هذه حاصل يعني فيه احتمال، فهذا الاحتمال شبهة أو ليس شبهة؟ شبهة. وما دام أنه شبهة فما يمنع ويدرأ بالشبهات لا يثبت بما فيه بما فيه شبهة، وخبر الواحد فيه شبهة عدم ثبوتي لا يقبل لما تعم في ما تسقط بالشبهات. هذا مسلوب إلى الكرخي وإلى أبي عبد الله البصري من المعتزلة. قال لك كما سمعتم دليله لأنه مظنون، يعني خبر الواحد مظنون، فالظن ينهض شبهة تدرأ الحد، فلا يقبل خبر الواحد في ما يدرأ بالشبهات. يقول الشيخ وهذا القول باطل يعني غير صحيح. لماذا؟ قال أولا دليل على بطلانه القياس، فإن القياس يصح عند الحنفية خاصة أو عند غيره، القياس يصح في الحدود وفيما فيه شبه يصح القياس، وإذا صح القياس وهو أقل درجة ورتبة من خبر الواحد صح أو لازم قبول خبر الواحد. وأيضا من هذا القول في وهو رد خبر الواحد فيما يسقط بالشبهة لأنه مظنون، أيضا هذا باطل مردود ممنوع غير صحيح بمشروعية الشهادة في الحدود. الحدود نعم مما تدرى بالشبهات، والحديث ورد درى الحدود بالشبهات، لكن ألا تثبت الحدود بالشهادة وتثبت الحقوق أيضا بالشهادة؟ فالحدود والحقوق كلها تثبت بالشهادة، والحدود مما يدرأ بالشبهة وتثبت بالشهادة. الشهادة أليس فيها شبهة الخطأ والكذب وكذا؟ وقد قبلت الشهادة بإجماع بالاتفاق. إذن فقولهم إن كون الموضوع مما يدرأ بالشبهات يمنع من قبول خبر الواحد فيه هذا غير مسلم، لأنه يقبل القياس فيما يدرأ بالشبهات، والخبر وخبر الواحد أولى وأقوى منه. وأيضا الحد قد يأتي ويأتي اعتراض ويقول لك الحديث صريح أو ظاهر بأنه يدرأ الحدود بالشبهات، وخبر الواحد معلوم أنه لا يفيد إلا الظن، والظن ما كان ظنا إلا لاحتمال الخطأ فيه أو كذا إلى آخره، فهذا الاحتمال شبهة، فنعمل الحديث ادرأوا حدود الشبهة. قال لك أولا هذا الحديث عام يشمل الحدود وغيرها، وقد خصص ففيه بعض الصور الكثيرة مما تدرأ بالشبهات لم ينظر فيها إلى الشبهة ووجب فيها الحكم، وجب فيها الحكم. ثم في سنده أو فيه هو بذاته خبر أحد. نعم وفيما يخالف القياس خلافا لمالك. مسألة أخرى، خبر الواحد خبر إذا جاء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق أحد رواه من الصحابة واحد أو اثنان أو كذا، ثم رواه تابع أو تابعيان أو كذا. الله